الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، سدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وفقني بيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إلي وما يصلح أحوالهم، آتنا الحكمة وفصل الخطاب، آتنا الحكمة وفصل الخطاب، آتنا الحكمة وفصل الخطاب خيرا ولطفا وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وسلم، قال المصنف: حفظ الله تعالى لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مساوئ الجاهلية منذ حداثة سنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. لقد حفظ الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في منشئه ومرباه، فشب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أشرف الأحوال وأكرم الخصال، يكلأه الله تعالى ويحوطه من أدناس الجاهلية ومعايبها. نعم، يكلأه الله تعالى ويحوطه من أدناس الجاهلية ومعايبها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ومن غلظتها وخشوناتها، ويعده الله تعالى ويمده صلى الله عليه وسلم ويمده لما يريده سبحانه من إكرامه بالرسالة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم بلغ أن كان رجلا ذا شأن عظيم صلى الله عليه وسلم ومقام كريم صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءة صلى الله عليه وسلم وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم وأكرمهم حسبا صلى الله عليه وسلم وأحسنهم جوارا صلى الله عليه وسلم وأعظمهم حلما صلى الله عليه وسلم وأصدقهم حديثا صلى الله عليه وسلم وأعظمهم أمانة صلى الله عليه وسلم وأبعدهم من الفحش والأخلاق الدنيئة صلى الله عليه وسلم تنزها وتكرما، حتى سماه قومه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكانوا يقرون له بذلك ويعترفون له في مواقفهم الخاصة والعامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، جبل الصفا. نعم. فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا كلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ الله أكبر. أرأيتكم، أي أخبروني، أنبئوني لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما جربوا عليه كذبا. نعم. قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. الحديث. فلقد أعلنوها أنهم ما جربوا عليه صلى الله عليه وسلم إلا الصدق منذ صغره. منذ صغره، الله سبحانه وتعالى حفظه، فله العصمة صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه ابن إسحاق أن النضر بن الحارث قال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد صلى الله عليه وسلم، محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكم غلاما حدث. نعم. أرضاكم فيكم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأصدقكم حديثا. كان محمد أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا صلى الله عليه وسلم، وأعظمكم أمانة صلى الله عليه وسلم. حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبة وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، قلتم ساحر عنه، يعني أنتم في حال قبل النبوة تسمونه الصادق الأمين، وما جربتم عليه إلا الصدق، الآن تقولون عنه ساحر؟ نعم. لا والله، والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلتم كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها وهزجه ورجزه. وقلتم مجنون؟ لا والله ما هو بمجنون، ما هو بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون صلى الله عليه وسلم. لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. منزع عن هذا كله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. قال ابن إسحاق: وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه ابن إسحاق وغيره عن المسور بن مخرمة أنه قال: قلت لأبي جهل وكان خالي: يا خالو، هل كنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالكذب قبل أن يقول مقالته، أي قبل أن يقول إني نبي الله تعالى صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو جهل: والله يا ابن أختي، لقد كان محمد وهو شاب صلى الله عليه وسلم، وهو شاب يدعى فينا الأمين، فلما وخطه الشيب، أي بلغ الأربعين وقارب المشيب، لم يكن يكذب صلى الله عليه وسلم. الله تعالى نزهه عن هذه الصفات الذميمة كلها وجمله بأعلى مكارم الأخلاق. نعم. قلت: يا خال، فلما لا تتبعونه طالما أنتم تعلمونه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا ابن أختي، تنازعنا ونحن وبنو هاشم الشرف. الله أكبر، انظر، يعني الذي منعهم من اتباعه والعياذ بالله هذه العصبية الجاهلية. نعم. فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، فلما تجاثينا على الركب وكنا في المكارم والمفاخر كفرسي رهان، أي متساويين، قالوا، أي بنو هاشم، منا نبي، فمتى نأتيهم بهذه؟ فمتى، يعني من أين نأتي نحن بنبي؟ هم قالوا: منا نبي. نعم. أي من أين نأتي بنبي حتى نكون مثل بني هاشم في الفضائل؟ ولما جددت قريش بناء الكعبة وتنازعوا في رفع الحجر الأسود، فتركوا الحكم لأول داخل من باب بني شيبة. نعم، لأنهم اختلفوا من الذي يحمل حجر، كادوا يقتتلون، فقال نحكم أول داخل علينا، هو يحكم بيننا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل عليهم، فقالوا كلهم: هذا الأمين، وكلنا نقبله، خلاص نحن نقبل رأيه. نعم. وتقدم الحديث في ذلك، وتقدم الحديث دعا من كل قبيلة بواحد وجاء بثوب حمل الحجر وضعه في ذاك الثوب، وكل واحد من قبيلة حملوا الثوب هكذا إلى جهة الكعبة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحجر الأسود في مكانه وحلت المشكلة. نعم. في البحث حول أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم متصفا منذ حداثة سنه بالصدق والأمانة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعفة والحصانة، صلى الله عليه وسلم. اللهم زيننا بهذه الأخلاق الطيبة المنيفة، وزين يا ربي أولادنا وبناتنا ونساءنا وأختاننا وأحبابنا والمسلمين هذه الصفات الطيبة. فكان صلى الله عليه وسلم متصفا منذ حداثة سنه بالصدق والأمانة والعفة والحصانة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رحم الله شيخنا صاحب هذا المجلس الشيخ عبد الرزاق الحالبي، حدثنا شيخنا الشيخ أديب الكلاس قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحالبي رب العزة والجلال حفظه منذ صغره، قال والله لما كان صغيرا طفلا كان يمشي في حي القيمرية لا نراه يلعب مع الأولاد، ربي جعل له الحفظ. نعم. وزينه بمكارم الأخلاق منذ صغره. نعم. بعيدا كل البعد عن الكذب والخيانة والمساوئ، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وكان يبعد عن الأصنام والأوثان، يبعد نعم، وعن تعظيمها وعن الحلف بها. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يبعد عن الأصنام والأوثان منذ حداثة سنه، وعن تعظيمها لا يعظم الأصنام، وعن الحلف بها كانوا في الجاهلية يحلفون بالأصنام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلف بها، كل هذا حفظ من الله سبحانه وتعالى مجانبا لما عليه المشركون. نعم. روى الإمام أحمد عن عروة بن الزبير قال حدثني جار لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لخديجة، أي خديجة يعني يا خديجة، أي أداة نداء. نعم. والله لا أعبد اللات أبدا هذه الأصنام، والله لا أعبد العزى أبدا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم. وروى البزار وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لست من لعب ولا لهو ولا الدد مني. عليه السلام علم أصحابه الكرام على الرجولة، على العلم، على مكارم الأخلاق. نعم. وفي رواية عدونا الماكر الآن يريد أن يدخل شبابنا وبناتنا في اللهو واللعب والغفلة والفجور، هذا ضياع والعياذ بالله، ضياع للأمة أن تشغل باللعب واللهو والغفلة والموسيقى والغناء، تدمير هذا للشباب، تدمير لهذه الطاقات العظيمة. نعم. وفي رواية ولست من الباطل ولا الباطل مني، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فمسست بعض الأصنام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسها. هذا صنم ابعد عنه والعياذ بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، لكن عند فتح مكة كسرت هذه الأصنام كلها، كان حول الكعبة المشرفة 360 صنما. لما دخلوا دخلوا مكة فاتحين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير هذه الأصنام كلها. نعم. الحديث. وعن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين كلتاهما عصمني الله عز وجل منها. الله أكبر. منهما، هذه عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وللأولياء لهم الحفظ، الأنبياء لهم العصمة والأولياء لهم الحفظ، ربنا يحفظهم. نعم. قلت لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم يرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير. قلت: ما هذا؟ قالوا: فلان يتزوج فلانة. نعم، هناك عرس وأتوا بالغرابيل والمعازف والمزامير. نعم. فجلست أنظر وضرب الله على أذني، أي فنمت. نمت، الله أكبر، عصمة رب العزة والجلال. فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. نعم، نيمه الله سبحانه وتعالى إلى طلوع الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ ما فعلت؟ ذهبت تسمر مع الناس. نعم. فقلت: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت. ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر. ففعل. فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة. فسألت فقيل: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر وضرب الله على أذني، أي فنمت. فما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته، وفي رواية برسالته. نعم، كل هذا من حفظ الله وعصمته لنبيه السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام منذ صغره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكثر من الصلاة عليه وسلم. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة سلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام. الآن مصنف يحدثنا عن سفر سيدنا ومولانا وقرة أعين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام. نعم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى. حتى بلغ بصرى، بصرى معروفة، بصرى الشام مدينة في حوران. نعم. فرآه بحيرا الراهب وكان عالما بالنصرانية، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته التي وافقت ما أخبرت به الكتب السماوية السابقة. فقال بحيرا: هذا سيد المرسلين، هذا سيد العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ذكرنا الحديث الوارد في هذه السفرة في بحث خاتم النبوة المتقدم في من رواية الترمذي. وعند ابن إسحاق أن بحيرا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني، أي إلا أخبرتني عما أسألك عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني بهما شيئا. الله أكبر. لا تسألني بهما بالأصنام، تسألني. نعم. ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما، بغض هذه الأصنام. نعم. فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. الله هنا الآن حلفه بالله سيجيبه صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله ونومه وهيئته وأموره صلى الله عليه وسلم، ويخبره صلى الله عليه وسلم، فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال في الشفا: وإنما سأله بحق اللات والعزى اختبارا. اختبارا، يختبره الراهب. نعم، يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي لتتبين له صفاته صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتب السماوية السابقة، ومن جملتها بغضه للأوثان والأصنام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج أيضا إلى الشام مرة ثانية في تجارة للسيدة خديجة، وله 25 سنة. وذلك كما قال الواقدي وابن السكن وغيرهما، أن السيدة خديجة كانت تاجرة ذات شرف ومال كثير، وتجارة تبعث بها إلى الشام، فيكون عيرها في الكمية والعدد كعامة عير قريش. الله أكبر. نعم. وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم مضاربة، تدفع إليهم المال مضاربة، يتاجرون و تشاركهم، يشاركون في الربح. نعم. وكانت قريش قوما تجارا، ومن لم يكن تاجرا فليس عنده شيء. فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، هذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا من قومك يتجرون في مالها ويصيبون منافعا، فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما بلغها عنك من طهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهودها، ولكن لا نجد من ذلك بدا. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: انظر إلى عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي عليه السلام ما ذهب إلى خديجة من أجل أن يتاجر بمالها. نعم. قال: لعلها ترسل إلي في ذلك هي. نعم. وهذا مظهر من مظاهر عزة نفسه صلى الله عليه وسلم وعلو همته وكرامته الأبية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال أبو طالب: إني أخاف أن تولي غيرك. فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكان بلغها قبل ذلك صدق حديثه صلى الله عليه وسلم وعظم أمانته وكرم أخلاقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالت: ما علمت أنه يريد هذا. وأرسلت إليه وقالت: دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجالا من قومك. نعم. دعاني إلى البعثة يعني من أجل أن تبعثه بتاجر يتاجر لها بمالها ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجالا من قومك. إذا كنت أعطي مثلا ربع المرابع أنا أعطيك النصف، إن كنت أعطي غيرك ثلث أنت أعطيك الثلثين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعمه فقال إن هذا لرزق ساقه الله إليك. فخرج صلى الله عليه وسلم معه ميسرة غلام أي مملوك خديجة، نعم، وسار حتى بلغ بصرى، فنزل تحت ظل هجرة في سوق بصرى قريبا من صومعة، من صومعة نسطور الراهب. فاطلع الراهب إلى ميسرة هذا غلام خديجة وكان يعرفه، نعم، فقال نسطورا يا ميسرة من هذا الذي تحت هذه الشجرة؟ فقال رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. الله أكبر، ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي، وفي رواية بعد عيسى، نعم، عليه الصلاة والسلام. ثم قال لميسرة أفي عينيه حمرة؟ فقال ميسرة نعم. فقال هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو آخر الأنبياء، ويا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج. فوعى ذلك ميسرة. ثم حضر صلى الله عليه وسلم سوق بصرى فباع سلعته التي خرج بها واشترى، وكان بينه وبين رجل اختلاف في سلعته، فقال الرجل احلف باللات والعزى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام احلف باللات والعزى، فقال صلى الله عليه وسلم ما حلفت بهما قط، لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فقال بعض المسلمين اليوم لا يعرف باللات والعزى، ولكن هذا يحلف بأولاده، وهذا بعرضه، وهذا بشاربه، وهذا كل هذا لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، نعم. فقال الرجل القول قولك، القول قولك. الله أكبر، لما أبى أن يحلف باللات والعزة صلى الله عليه وسلم. ثم قال لميسرة وخلا به هذا نبي، إنه لهو الذي تجده أحبارنا منعوتا في كتبهم صلى الله عليه وسلم. وانصرف أهل العير جميعا، انصرف أهل العير يعني الجمال المحملة بوضع تسمى عيرا بالكسر، أما العير بالفتح فهو الحمار، نعم. وكان ميسرة يرى في الهاجرة أي الظهيرة ملكين يظلان النبي عليه الصلاة والسلام في الشمس، هذا من الإرهاصات، نعم. ولما رجعوا إلى مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علية، في علية يعني غرفة عالية لها، نعم، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على البعير وملكان يظلان عليه، فأرته نساءها فعجبن لذلك. أرت النساء، تعال انظروا، ملكين الظلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا قبل النبوة صلى الله عليه وسلم. ودخل عليها صلى الله عليه وسلم فأخبرها بما ربحوا فسرت. فلما دخل عليها ميسرة أخبرته بما رأت، فقال ميسرة قد رأيت هذا منذ خروجنا من الشام، وأخبرها بقول نسطورا وقول الرجل الذي خالفه في البيع. وقدم صلى الله عليه وسلم بتجارتها فربحت ضعف ما كانت تربح، وأضعفت له ما كانت سمته له. الله أكبر، سمت له الربح وهو مضاعف عما تعطيه، ثم لما رجع ضعفت له أيضا، أعطته ضعفا آخر. ثم بعد ذلك لما رأت ذلك، نعم، طلبت أن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الحديث عن زواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة أمنا، أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد رضي الله تعالى عنها. أترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة مع